بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء أنه يأكل لرأسه ماء جديدا. قال: حدثنا علي بن خشرم قال: أخبرنا عبد الله بن وهب قال: حدثنا عمرو بن الحارث عن حبان بن واسع عن أبيه عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضأ وأنه مسح رأسه بماء غير فضل يديه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وروى ابن لهيعة هذا الحديث عن حبان بن واسع عن أبيه عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضأ وأنه مسح رأسه بماء غير فضل يديه. ورواية عمرو بن الحارث عن حبان أصح، لأنه قد روي من غير وجه هذا الحديث عن عبد الله بن زيد وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذ لرأسه ماء جديدا. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، رأوا أن يأخذ لرأسه ماء جديدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي في جامعه: باب ما جاء أنه يأخذ رأسه ماء جديدة. باب ما جاء أنه يأخذ رأسه ماء جديدة، أي أنه يأخذ لنفسه ماء جديدا غير الماء الذي كان بقي في يديه بعد غسل يديه. وذلك أن المسح فرض من فروض الوضوء المستقلة، لأن فروض الوضوء كما جاء في القرآن: غسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين، ثلاث ممسوحات ثلاث مغسولات وممسوح واحد، وكل واحد منهما يكون له ماء جديد. وقد جاءت السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه يأخذ ماء جديد من غير فضل يديه، فدلت السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان عندما يتوضأ ويأتيه من غسل يديه فإنه يأخذ الماء أو يتناول الماء ثم يذهب بيديه إلى رأسه وينفعهما بهذا الماء الجديد الذي علق بيديه بعد أن فرغ من غسل يديه وأخذ ماء جديدا فذهب به إلى رأسه، يكون غير الماء الذي كان لفضل يديه وهو يغسلهما، فيكون يحتاج الأمر إلى ماء جديد. ثم أيضا كما عرفنا الأركان أركان الوضوء أربعة، وهي كلها جاءت مبينة في القرآن وكل واحد مستقل عن الآخر، ثم جاءت مبينة أن كل الأعضاء يأخذ لها ماء جديد، فالإنسان يغسل وجهه ثم يأخذ ماء جديد ويغسل يديه ثم يأخذ ماء ويمسح رأسه ثم يأخذ ماء ويغسل يديه، وكلها ممسوحة ومغسولة يأخذ لها ماء جديد. والسنة بين ذلك بفعله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن زيد النازم رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأخذ لرأسه ماء غير فضل يديه، ماء غير فضل يديه يعني غير الماء الذي كان بقي في يديه وهو يغسل يديه، وهو يغسل يديه للمرفقين، أخذ لمسح رأسه ماء جديدا. فدلت السنة على ذلك. وجاء في بعض نسخ الترمذي من طريق اللهيعة لفظ آخر مغاير لهذا اللفظ، أنه في بعض النسخ في بعضها بما غبر فضل يديه أو بما غبر من فضل يديه، يعني في بعض النسخ، وكلمة غبر يعني بقي، غبر بقي، فتكون منافية لرواية عبد الله بن زيد الأولى التي من رواية طريق عمرو بن الحارث الطريق الأول الصحيح الذي قال عنه حديث حسن صحيح، فيكون منافية لها، لأن هذه تقول ما انغرف يديه وهذه تقول ما غبر يعني أي ما بقي من فضل يديه ما بقي من فضل يديه. ولهذا قال الترمذي رحمه الله أن رواية عمرو بن الحارث هي صحيحة وأن عليها العمل عند أهل العلم. قال حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث عن حبان بن واسع عن أبيه عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ وأنه مسح رأسه بماء غير فضل يديه. توضأ وأنه مسح رأسه بماء غير فضل يديه فذكر وضوءه ولكنه أتى يعني من حل الشاهد وهو ما يتعلق بالرأس أنه بماء غير فضل يديه أي اليدين اللتين غسلهما قبل أن يصل إلى الرأس لأن اليدين هما التي غسلهما قبل مسح الرأس لأن غسل وجه أولا ثم اليدين ثانيا ثم مسح الرأس ثالثا ثم غسل اليدين رابعا واليدان غسلهما قبل مسح الرأس. فإذا ماء جديد ليس الماء الذي بقي في فضل يديه بعد أن غسل يديه فالحديث واضح وأيضا قد جاء من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ذلك الترمذي انه جاء من غير وجه. نعم وروى ابن لهيعه هذا الحديث عن حبان بن واسع عن ابيه عن عبد الله بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم توضا وانه مسح راسه بماء غير فضل يديه. نعم في بعض النسخ بدل غير غبر وغبر معناها بقي فتكون روايه ابن لهيعة على هذا مغايرة ومخالفة لرواية عبد الرحمن الحارث لأن الأولى تقول ماء غير فضل يديه يعني ماء جديد وهذه تقول الذي بقي في يديه بما غبر يعني بما بقي في يديه من الماء. ورواية عمرو بن الحارث لا شك أنها هي المعتبرة وهي الصحيحة وهي التي المعول عليها والتي هي التي عليها العمل عند أهل العلم بخلاف هذه الرواية التي هي مشكلة ومخالفة للروايات الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواية عمرو بن الحارث عن حبان أصح لأنه قد روي من غير وجه هذا الحديث عن عبد الله بن زيد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ لرأسه ماء جديدا. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم رأوا أن يأخذ لرأسه ماء جديدا. قال حدثنا علي بن خشرم ثقة أخذ حديثه مسلم وأبو داود عن عبد الله بن وهب وهو ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عمرو بن الحارث هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن حبان بن واسع وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. صدوق أخرج له مسلم وأبو داود الترمذي عن أبيه وهو صحابي وقيل ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن زيد المازني وهو صحابي أخرج له أصحاب كتب الستة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وروى ابن لهيعة هذا الحديث. ابن لهيعة هو عبد الله بن لهيعة المصري وهو صديق اختلط وخلقت كتبه واختلط ومن روى عنه قبل الاختلاط روايته مستقيمة ومن الذين روى عنه العبادلة الأربعة من الذين يعني يروون عنه وهم عبد الله المبارك وعبد الله بن مسلمة وعبد الله بن وهب الذي معنا وعبد الله بن المكي هذا عبد الله بن يزيد المكي المقرئ. هؤلاء الأربعة روايتهم عنه مستقيمة وكذلك أيضا جاء أن غيرهم روى عنه قبل الاختلاط. عن حبان بن واسع عن أبيه عن عبد الله مسلم وداود الترمذي وابن ماجه عن حبان عن حبان عن أبيه عن عبد الله بن زيد. نعم. ما نقله الشيخ أحمد شاكر وأثبت بأن أن رواية عبد الله بن لهيعة مثل رواية عمرو بن الحارث وأن نقل الترمذي حصل فيه خلل، هل هذا ليش أن رواية عبد الله بن لهيعة موافقة لرواية عمرو الحارث وإذاك ضبط النسخة على نفس الضبط الأول؟ إن اللي هو غير كل يقول الله أنا مني في تصحيح، عبد الله يقول لنا في تصحيح كيف يصير؟ تصحيح يعني بدل الغبرة غير أقول أقول فيه يعني تماثل أو تقارب. تصحيح الترمذي مبني على التقارير. على التقارير نعم. لكن هو الشيخ يقول أن رواية عبد الله بن لهيعة خطأ وأن ما نقل أو ما فهمه الترمذي على التغاير خطأ. هذا إذا كان من هذا لفظ غير. هذا إذا كان هذا لفظ غير وليس خبرا. يعني يكون ما في إشكال. ولكن يعني أن هذا رواية عبد الله بن لهيعة الذي قالنا في جلسة ثلاث نسخ نعم في جلسة نسخ نسختين بدون من بدون من ونسخة بإضافة من يعني يصير فيها مغايرة هذه يصير فيها مغايرة لكن التفريق يعني قليل يعني بين غيره وغبرة لكن اللي يبدو من كلام الترمذي وترجيحه أنه يعني مبني على أنها كانها غضب. لكن أحسن إليك هو يقول إن هذا الفهم غير صحيح، لأن رواية عبد الله بن لهيعة في مقال أخرى جاءت على مثل رواية عمرو الحارث. نعم يعني هذا يؤيد التوافق، لكن الترمذي لما قال يعني أتى بهذه الرواية هذه المغايرة التي ذكرها الترمذي هي مبنية على الاختلاف وليس على الاتفاق، وإلا فإن رواية باللهيعة تكون متفقة مع رواية عمرو الحارث ولا يحتاج إلى أن يقال أنها أصح، يمكن أصح من حيث الاثنين، وأما من ناحية العمل ما في فرق بين الاثنتين. يقول وهذا كله لضبط الرواية عند الترمذي على ما فهمه هو من التغاير بين روايتي ابن الحارث وباللهيعة، وقد أخطأ الترمذي. ما هي القضية التغاير الفهم من قضية رواية، قضية رواية ليس فهم، لأن الفهم هو المعنى، فأما اللفظ فإنه هو الذي تحصل به الرواية وهو الذي يبنى عليه الفهم، ما هو القضية قضية يعني بس مجرد فهم، لأن ما قال هذا إلا على أنها غبرة، ولذلك هو يفكر أو يفكر أحد الشيوخ الذين رواها بهذا اللفظ. ممكن يكون يصير الخطأ في الرواية ممكن، ولكن من ناحية الفهم شيئا يعني فهم اللفظ على حسب ما يدل عليه اللفظ، فلا شك أن غبرة غير يقول قد أخطأ الترمذي في هذا أو أخطأ أحد شيوخه الذين بينه وبين ابن لهيعة في الرواية، وهو لم يذكرهم حتى نعرف درجتهم من الضبط والإتقان، والصواب أن رواية ابن لهيعة كرواية عمرو بن الحارث. على كل يعني قضية الخطأ ممكن يحصل منها من شيوخه، لكنه ما قال هذا الكلام إلا بناء على هذا اللفظ، والفهم بعد ما وجد اللفظ فهمها هذا هو الذي يمكن أن يقال في فهمه. وانتهى الكلام فقال فظهر لنا من كل هذا أن نقل الترمذي عن ابن لهيعة أن روايته مخالفة لرواية ابن الحارث نقل غير صواب. إيش فظهر لنا من كل هذا أن نقل الترمذي عن ابن لهيعة أن روايته مخالفة لرواية ابن الحارث نقل غير صواب. هذا على اعتبار من خطأ، على اعتبار من خطأ من الترمذي أو من فوقه قبل ابن لهيعة. في فقه المسألة فقد جاءت أسئلة في هذا الشأن، لو مسح رأسه بما بقي من فضل يديه. هو بعض أهل العلم يعني الذي أشار إليه الترمذي كان قال أكثر أهل العلم ما قال أن جميع العلم وأن هذا أحد اتفاق، على كل إنسان ليس له ليس له أن يفعل هذا الفعل، ولكن لو أن إنسانا فعل فيما مضى لا يقال أن صلاة أن وضوء غير صحيح وأن عليه أن يعيد، فإنما عليه أن يأخذ بما جاء في السنة. في الشرح إشكال في كلام العلماء وهو الحق، والعمل على هذا عند أكثر العلم يرون مسح الأذنين قال واستدلوا على ذلك بحديث الباب، قال أبو طيب السندي في شرح الترمذي وبه أخذ علماؤنا عن الحنفية، غير أنهم قالوا هذا إذا أصاب يده شيئا بحيث لم يبقى البلل في يده. وقوله والعمل على هذا عند أكثر العلم أهل العلم رأوا أن يأخذ لرأسه ماء جديدا، واستدلوا على ذلك بحديث الباب، قال أبو طيب السندي في شرح الترمذي وبه أخذ علماؤنا يعني حنفية، غير أنهم قالوا هذا إذا أصاب يده أصاب يده شيئا أصاب يده شيئا بحيث لم يبقى البلل في يده. أصاب يده شيئا أصاب يده شيئا أصاب يعني بقي كما نقول بقي بحيث لم يبقى البلل في يده. وش اللون؟ ليس كذلك يعني؟ كيف باللفظ هذا؟ سواء. قالوا هذا إذا أصاب يده شيئا بحيث لم يبقى. عبد الله كان يتذكر للمؤنثة أصابت يده شيئا، لكن إذا كانت تذكر أصابت يده شيئا بحيث لم يبقى البلل في يده وهو لا يقصف الأنثر، غير أنهم قالوا هذا إذا أصابت يده شيئا بحيث لم يبقى البلل في يده، يعني معناه أنه يأخذ مع جديد إذا نشف وجب عليه، أما إذا كان باقي فيه بلل وهو لا ينافي الحديث بل العلة تقتضي. نعم ظاهر هذا الحديث الإطلاق فيأخذ ماء جديدا على كل حال، لكن الحديث الثاني مسح رأسه بماء غبر أي بقي من فول يديه يدل على الذي ذهب إليه علماؤنا، فهم حملوا الحديثين كان هذا الكلام لأبو طيب السندي علماء الحنفية. إيه يعني معناه أن المقصود اللي هو خلاف الأكثر من كلام الجراح أن يقول كان مع الجمهور. وبه نعم لما قال هذا قال وبه أخذ علماؤنا الحنفية يعني مع أكثر العلم، لأن مع أكثر العلم ما هو مستقيم لأنه أول كلامه كلامه نعم يعني بس أنه كونه بعد ذلك راح إلى غبر أو وأنهم وفصلوا يعني هم أهل الحنفية مع أهل العلم غير أنهم قالوا هذا إذا أصابت يده شيئا بحيث لم يبقى البلل بيده وهو لا ينافي الحديث بل علة تقتضيه. الحديث واضح لأنه يأخذ ما أخذه لأفضل ما نشفة نشفة. نعم ظاهر هذا الحديث الإطلاق فيأخذ ماء جديدا على كل حال، لكن الحديث الثاني مسح رأسه بما غبر أي بقي من فول يديه يدل على الذي ذهب إليه علماؤنا، فهم حملوا الحديثين على حالة والآخر على حالة أخرى، ففيه جمع بين الحديثين ولا شك أن الجمع أولى. انتهى كلامه أبي الطيب. قلت رواية مسح بما غبر تفرد بها ابن لهيعة وهو ضعيف، وخالف فيها عمرو بن الحارث وهو ثقة حافظ، فهذه الرواية غير محفوظة. نعم أخرج أبو داود عن ربيع بنت معوذ أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه من فضل ماء كان في يده. قال السيوطي في مقاطع السعود احتج به من رأى ظهورية الماء المستعمل، وتأوله البيهقي على أنه أخذ ماء جديدا وصب نصفه ومسح ببلل يده، ليوافق حديث عبد الله بن زيد ومسح رأسه بماء غير فضل يديه. أخرجه مسلم والمصنف يعني أبا داود والترمذي. انتهى كلام السيوطي. قلت إن صح حديث ربيع بنت معوذ هذا فلا حاجة إلى تأويل البيهقي، بل يقال كلا الأمرين جائزان إن شاء أخذ لرأسه ماء جديد أو إن شاء مسحه بفضل ما يكون في يده، لكن في سند ابن عقيل وفيه مقال مشهور كما عرف. وفي مثله اضطراب، فإن ابن ماجه أخرج من طريق شريك عن عبد الله بن عقيل عن الربيع بنت معوذ قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بميضة فقال اسكبي، فسكبت فغسل وجهه وذراعيه وأخذ ماء جديدا فمسح به رأسه مقدمه ومؤخره. فالقول الراجح هو أن يأخذ لمسح الرأس ماء جديدا. يعني فيما يتعلق بغبرة هذه قال أنها مخالفة للرواية فلا يعول عليها، وتلك مقدمة عليها كما قلت لي أنها صح، وهذا على اعتبار أنها بهذا اللفظ. أما إذا كانت مطابقة لرواية عمرو بن الحارث وأن الترمذي قد أخطأ أو أخطأ من فوقه فهذا ليس هناك تعارض، فكل روايتان متفقتين، رواية عمرو بن الحارث ورواية عبد الله بن الحارث. لكن هذا الحديث الذي أشار إليه حديث الربيع لو صح هو الذي فيه الدليل، ويكون حجة للذين قالوا بأنه يكفي بأن يمسح رأسه بما بقي في يديه من الزلل الذي كان عند غسل اليدين. لكن الحديث ثابت بأنه يأخذ ماء جديدا، فلا يكتفي الإنسان لأن يمسح رأسه بالماء الذي بقي من فضل يديه. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما. مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما. قال حدثنا هناد قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. ثم أورد أبو عيسى رحمه الله باب مسح الأذنين ظاهرهما، باب مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما، يعني أن الأذنين فرضهما المسح كالرأس لأنهما تابعان للرأس وليس تابعين للوجه، فهما من الرأس فيمسحان وليس من الوجه فيغسلان، فحكمهما المسح. وقد جاءت أحاديث في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مبين للقرآن صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ومنها حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه وأذنيه وظاهرهما وباطنهما، فيكون على هذا حكم الأذنين المسح وليس الغسل. فحديث عباس وغير من الحديث واضحة الدلالة على أن حكم الأذنين هو المسح وليس الغسل. قال حدثنا هناد هناد بن السريع والشريف ثقة خجر البخاري خط الرجال ومسلم وأصحاب السنة عن عبد الله بن إدريس الأودي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن محمد بن عجلان صديق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة عن زيد بن أسلم ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن عطاء بن يسار ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عبد النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العباد له الأربعة من الصحابة وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى وفي الباب عن الربيع هي بنت معوذ، وقد مر حديثها في الباب قبل هذا الذي فيه أنه مسح الرأس والأذنين مر قريبا. قالت بدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه وبأذنيه كلتيهما ظهورهما وبطونهما. هذا حديث الربيع الذي أشار إليه الترمذي سبق أنه أورده في باب قبل هذا. قال أبو عيسى وحديث ابن عباس حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم يرون مسح الأذنين ظهورهما وبطونهما. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم يرون مسح الأذنين يعني ظهورهما وبطونهما. هذا على وجه الوجوب والاستحباب. الأذنين نفسي بهذا الصدر الأذن من الرأس يجب مكانه كذلك من الرأس. تعالى صلى الله عليك يعني لو اكتفى بالظاهر مثلا مجهود بعض الناس يستعجل الذي يبدو أن الحكم للاثنين وأنه يجب أن يتعين ذلك لأن الذي بين مسح الرأس هو الذي بين مسح الأذنين وطريقة مسحهما لأنها العبارة واحدة أحسن الله إليك فيما سبقه هذا هناك والعمل على هذا عند أكثر العلم راوا أن يأخذ لرأسه ماء جديدا وهنا قال والعمل على هذا عند أكثر العلم يرون مسح الأذنين ظهورهما وبطونهما التعبير بأكثر العلم ما أدري كيف تأثر ما أشرح لك شيء نعم قال وهو الحق يدل عليه أحاديث الباب ما أدري في أحد من أهلين يقول بخلاف هذا لكن فيه نعم فيه في بعض العلم سيأتي أنهم يعني يرون أن الغسل فيه غسل إيه؟ غسل يعني من أقبل يعني ما أقبل أن الأذنين يرسل سبع الوجه يعني ومن أدبر يرسل سبع للرأس يمسح سبع للرأس في تفسير سيأتي هذا في تفسير سيأتي لعل عند الأذنين والرأس أو في هذا إذا كان يعني أنهما يمسحان هذا قول أكثر العلم لكن بعض أهل العلم فصل وقال ما أقبل من الأذنين فإنه يغسل تبع الوجه قال رحمه الله تعالى باب ما جاء أن الأذنين من الرأس قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن سنان بن ربيعة عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال توضأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فغسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا ومسح برأسه وقال الأذنان من الرأس ثم أرد أبو عيسى باب ما جاء من الأذنين من الرأس أي فيمسحان وليس من الوجه فيغسلان هذا المقصود من الترجمة معنى كونه من الرأس يعني فحكمه من نفسه كونهما من الرأس يكون حكمه مسح وليس من الوجه فيكون حكمهما الغسل لأن الغسل حكم الوجه حكم الغسل والمسح حكم الرأس فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الأذنان من الرأس أي فيمسحان أي فيمسحاني ثلاث وثلاث فهذا مطابق لما تقدم في عيون عباس أنه مسح برأسه وقال الأذنان من الرأس يعني ومسح بهما يعني مسح برأسه وقال الأذنان من الرأس أي ومسحهما مع الرأس لأنهما منه وقد جاء في بعض الأحاديث ما يدل على أن الأذنين أنهما مضافان إلى الوجه وذلك في حديث الدعاء حديث علي بن أبي مسلم الذي في سجد وجهه لله الذي خلقه وصوره فشق سمعه وبصره فإن السمع مضاف إلى الوجه هنا لأن أضاف إلى الوجه السمع والبصر ولكن يعني كما هو معلوم هذا يمكن أن يكون على اعتبار أنهما تابعان وهما المنافذ التي يعني في رأس الإنسان في وجهه لكن الحديث الذي جاء وحدد وبين أن المقصود أن الحكم هو المسح هو الذي يعول عليه وأما هو أيضا في التنصيص على أنه من الرأس يعني فيما يتعلق بالمسح لأنه مسح وقال أذنه من الرأس مسح رأسه وقال أذنه من الرأس لأنه مسحهما فحديث انشق سمعه وبصره لا يدل على أنهما يغسلان لأنه أضيفة الوجه فإنما الحديث الذي بين كيفية الوضوء وهو فعله صلى الله عليه وسلم واضح الدلالة على أن حكمهما المسح وليس الحكم هو الغسل فوضع النبي صلى الله عليه وسلم فغسل وجهه ثلاثة ويديه ثلاثة ومسح برأسه وقال الأذنان من الرأس يعني أنه مسحهما قال حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن حماد بن زيد. حماد بن زيد ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سنان بن ربيعة. عن سنان بن ربيعة وهو صدوق فيه لين. صدوق فيه لين أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن شهر بن حوشب. عن شهر بن حوشب وهو صديق رسالة الأوهام أخرج حديثه إلى المفرد ومسلم إلى المفرد ومسلم وأصحاب السنة. النبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال أبو عيسى قال قتيبة قال حماد لا أدري هذا من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو من قول أبي أمامة، لأن هذا فيه شك، يعني هل من الأذنان من الرأس، هل هو من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون مرفوعا أو من قول أبي أمامة فيكون موقوفا، لكن جاء يعني حديث عديدة تدل على أن الأذنان من الرأس وأنهما من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا لحديث أخرى التي ليس فيها ذكر الأذنان من الرأس ولكن فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما مع نصراته، يعني هي دالة على ما دل عليه هذا الحديث، سواء كان الذي اختلف في بعض رواياته هل هو من قبيل الموقوف أو من قبيل المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الذي جاء يعني من الروايات في مسح الأذنين تبع الرأس وهو حديث ابن عباس الذي سبق أن مر وحديث الربيع بن معوذ الذي سبق أن مر كافيا في الدلالة على أن حكمه من مسح ليس الغسل. وحديث الأذنان الرأس جاء من طرق متعددة والحكم ثابت، يعني من ناحية الأذنان الرأس يعني صححه جماعة من العلم. قال وفي الباب عن أنس. أنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المعروفين لكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن ليس إسناده بذاك القائم. قال أبو عيسى إسناده هذا الحديث إسناده حسن ليس يعني بذاك القائم، يعني أنه ليس ذلك تضعيف له، وإنما بيان أنه لم يعني ليس بقوة التي يعني والقوة معلومة وأنها متفاوتة والحياة ودرجات الإسناد تكون متفاوتة، يعني أنه إسناده حسن ولكنه ليس يرتقي إلى أن يكون صحيحا. الإسناد هذا بمفرده ليس ضعيف، هذا الإسناد بمفرده دون الشواهد، لو أردنا الحكم على الإسناد هاش لا، بعض العلماء يعتبر مثل الترمذي، لكن الشواهد لا شك انها تقوي، الشواهد تكون استغلت للمثل، لكن السند هذا الذي في شهر بن حوشب يروي عن ابي امامه هذا اذا جاءنا في شهر بن حوشب الحكم عليه بالضعف لانه صنوف كثير لكلام الاوهام، ثم بعد ذلك فنفتح عليه بمجموع الطرق. أظن ممكن أن الترمذي أنه أراد يعني أن الحسن الذي هو الحسن لذاته ولكن لم يصل لها، أو أنه يعني أنه حسن بغيره ولكن إسناده ليس بذاك المتين أو بذاك الذي هو القوة بحيث يعني يعول على المحتمل. على القاعدة التي ذكرتم في آخر كتابه يعني كل الحديث هذا عندنا، كل حديث يروى لا يكون في إسناده من الإسناد الكذب ولا يكون حديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك، فإنه حسن لغيره. ولا أدري عن الترمذي هل هو يعتبر مثل هذا الإسناد أنه حسن بمفرده وأنه ليس بالقائم، يعني ليس إشكال التعليق عليه الشيخ مشاكل. نقل عن موضوع الشك هل من قول النبي صلى الله عليه وسلم او من قول ابي امامه، ما ذكر شيء من قوله، فقال بالنقل عن هذا الموضوع، ثم قال هذا في شيء؟ سمعنا على قضية الإشكال في حديث أبي أمامة، هل هذا من قوله أو من قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أن الأذنين من الرأس. الأذنين من رأس الامتحان وليس من الوجه يا سلام. وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. الثوري الثوري هو سفيان بن سعيد المسلوق الثوري ثقة فقيه وصف بأنه أمير من الحديث حديث أخرجه أصحابه في الستة. وابن المبارك عبد الله المبارك المروزي ثقة أخرجه أصحابه في الستة. والشافعي محمد بن إدريس الشافعي وهو أحد الأئمة الأربعة المشهورة من أهل السنة وحديث أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنة. وأحمد أحمد بن حنبل كذلك أحد الأئمة الأربعة المشهورين من أهل السنة وحديث أخرجه أصحابه في الستة. وإسحاق إسحاق بن راهوية الحنبلي حاق بن إبراهيم بن راهوية الحنبلي ثقة أخرجه أصحابه في الستة إلا ابن ماجه. وقال بعض أهل العلم ما أقبل من الأذنين فمن الوجه وما أدبر فمن الرأس. وقال بعض أهل العلم ما أقبل من الأذنين فهو من الوجه يعني فيغسلان يغسل ما أقبل منهما وما أدبر من الرأس فيمسح كالرأس ففصل في الأذنين إلى ما أقبل وما أدبر فما أقبل جعله من الوجه فيكون حكمه غسل وليس المسح وما أدبر منهما يكون حكمه المسح وليس الغسل. قال إسحاق وأختار أن يمسح مقدمهما مع الوجه ومؤخرهما مع رأسه. قال إسحاق وابن راهويه أختار أن يمسح مقدمه من الوجه ولكن المسح لا يكون غسل لأن الوجه يغسل ولا يمسح لأن الوجه يغسل ولا يمسح ومؤخرهما مع رأسه. ومؤخرهما مع رأسه. وقال الشافعي هما سنة على حيالهما يمسحهما بماء جديد. قال النسائي هما سنة. قال الشافعي هما سنة يمسحهما على حيالهما يعني وحدهما يعني بماء جديد يعني غير مع الرأس. أظهر من الأقوال أنهما من الرأس يمسحان وأن غسلهما فسحهما واجب فرأس ويمسحان بماء جديد أو لا يعني يمسحان مع الرأس ويمسحان جديد يجوز لكن الأحاديث وردت للجمع بينهما. يقول السائل من كان له شعر كثيف وإذا مسح رأسه جفت يداه هل يأخذ لأذنيه ماء جديد؟ والذي شعره كثيف ما راح يصب على الإثناء حتى يعني يروى وإنما هو يمسح على ظهر ذلك الشعر سواء كان كثيفا أو غير كثيف لأنه سيبدأ مقدم رأسه وينتهي وبعد ذلك يمسح بأذنيه فلا فرق بين من يكون كثيفا ومن يكون قليلا لأن المرور اليد ستمر على الكثيف وعلى القليل والبلل يكون فيها ولا يتأخر بحيث أنه يجف لكنه إذا مسح وذهب إلى الرأس فالبلل موجود إذا مسح وذهب إلى الأذنين البلل موجود. يقول حضركم الله هناك فئة من الناس يمسحون على الرقبة ويقول بأنها تابعة للوجه أو للرأس فما الحكم؟ هذا غير صحيح لأن الرقبة رقبة ليست من الوجه فتغسل ولا من الرأس فتمسح وإنما هي شيء آخر. وهذا يسأل يقول هل ورد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم نسي مسح رأسه ثم مسحه بالبلل الذي كان في لحيته؟ هذا هذا شيء. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في تخليل الأصابع. قال حدثنا قتيبة وهناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي هاشم عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا توضأت فخل للأصابع. ثم أورد أبو عيسى رحمه الله هذه الترجمة باب تخليل الأصابع, والمقصود من ذلك يعني إدخال الأصابع بين الأصابع بحيث يعني يصل الماء إليها, سواء كان في ذلك اليدين والرجلين, فالمقصود من ذلك هو وصول الماء وتحقق وصوله بحيث لا يبقى شيء من فروض الوضوء لم يصل إليها الماء, لأن الماء إذا لم يصل إلى فروض الوضوء وبقي شيء لم يصل إليه فإنه يعيد الوضوء كما جاء في حديث صاحب اللمعة التي لم يصلها الماء فأمره بالإعادة يعيد الوضوء ويعيد الصلاة. هذا الذي جاء فيما يتعلق بتخليل الأصابع من أجل التحقق إلى وصول الماء إلى داخلها إلى ما بينها, ولذلك يكون بإدخال الأصابع يعني بينها بعضها ببعض فيما يتعلق باليدين, وكذلك أصابع اليدين فيما يتعلق بين أصابع الرجلين حتى يتحقق أن الماء وصل إلى ذلك, وأن الماء لم يبقى وأن الرجلين لم يبقى شيء منهما لم يصل إليه الماء. هذا مقصود من التخليل. ومعلوم أنه مر في اللحية أنها تخلل, ولكن ذلك مستحب لأنه لم يخللها ليس في شيء. وأما فيما يتعلق بالرجلين وكذلك اليدين فلا بد من الوصول إلى داخلهما, فإذا تحقق ذلك فإن التحليل لا يكون واجبا ويكون متعينا, ولكن حيث يعني يعلم أن الماء لا يصل إلا بالتخليل فإنه يتعين عليه أن يقلل حتى يصل الماء إلى فروض الوضوء ولا يبقى شيء منها لم يصل إليه شيء. أورد أبو عيسى رحمه الله حديث لقيط بن صبرة, وهو قطعة من حديث الذي فيه إذا قلت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء تخلل المصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة فهذا فيه الإرشاد والتوجيه إلى أن الإنسان يخلل بين أصابعه بحيث يعني يتحقق أن الماء وصل إليها, لأن الماء وصل إليها وأنه لم يبق شيء من الشيء المفروض فيه الغسل إلا وقد وصل إليه الماء. قال حدثنا قتيبة وهناد. قتيبة وهناد مر ذكرهما. عن وكيع. وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سفيان عن أبي هاشم. سفيان هو الثوري عن أبي هاشم وهو إسماعيل بن كثير وهو ثقة أخرج له مسلم. البخاري وقع مسلم. البخاري وقع. البخاري بن مفرد. وأصحاب السنة. عن عاصم بن لقيط بن صبرة. عن عاصم بن لقيط بن صبرة وهو البخاري في الأنفرد وقع السنة. عن أبي هو صحابي أخرجه البخاري في الأنفرد وقع السنة حريبا, الثلاثة كلهم متوالون أخرجهم البخاري في الأنفرد وقع السنة. إذن الأمر تخلل. نعم, يبدو أن إذا كان أن التخليل المقصود منه وصول الماء, فإذا كان الماء أنه سيصل وأن الإنسان توضأ ولم يخلل ولكن انه تحقق فالوضوء صحيح, ولكن كون الانسان يحتاط يعني يعمل بما فيه الاحتياط كما ارشد الى ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم فان هذا مطلوب, لان اسباغ الوضوء كما هو معلوم ليس بواجب, يعني اسباغ الوضوء يعني كل سنه يغسل ثلاث مرات, وقد جاء في نفس الحديث نفس الحديث الواحد اسبغ الوضوء, واسباغ الوضوء يكون بالدلك ويكون أيضا بالغسل ثلاث مرات, ومعلم غسل ثلاث مرات ليس متعين يكفي مرة واحدة إذا علم أن الماء وصل إلى جميع أعضاء الوضوء, وكذلك المبالغة في الاستنشاق لو لم يبالغ في الاستنشاق فإن الوضوء صحيح. قال قال: وفي الباب عن ابن عباس والمستورد وهو ابن شداد الفهري وابي ايوب الانصاري. ثم قال: وفي الباب عن ابن عباس, على ابن عباس و ابن عباس مره ذكره, والمستورد ابن شداد صحابي اخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن. البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن. وابو ايوب ابي ايوب الانصاري خالد بن زيد وصدر اصحاب كتب السته. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم أنه يخلل أصابع رجليه في الوضوء, وبه يقول أحمد وإسحاق. وقال إسحاق: يخلل أصابع يديه ورجليه في الوضوء. يعني معناه أن الأصابع يكون يراد به اليدان والرجلان, الأيدي والأرجل كلها تخلل, فأصابع الأيدي تخلل بعضها بعضا, أصابع الرجلين تخللوا في أصابع اليدين. وأبو هاشم اسمه إسماعيل بن كثير المكي. قال: حدثنا إبراهيم بن سعيد هو الجوهري قال حدثنا سعد بن عبد الحميد بن جعفر. إبراهيم بن سعيد هو الجوهري وهو معكوب بسين زيادة من باء. قال: حدثنا إبراهيم بن سعيد هو الجوهري قال حدثنا سعد بن عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا توضأت فخلل بين أصابع يديك ورجليك. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. ثم أورد أبو عيسى رحمه الله في هذا الحديث حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأت فخلل بين أصابع يديك ورجليك, وهذا يدل على أن التخليل يعني يقول لليدين والرجلين في أصابع اليدين وأصابع الرجلين, وذلك لتحقق الوصول إلى ما بين كل أصابع, تحقق الوصول إلى ما بين الأصابع, فهو يعني يدل على أن التخليل يكون لليدين والرجلين. قال: حدثنا إبراهيم بن سعيد هو الجوهري. إبراهيم بن سعيد هو الجوهري ثقة أخرج حديثه مسلم وأصحابه. كلمة هو الجوهري في بعض النسخ هو, وفي بعضها الجوهري بدون هو, والمقصود من كلمة هو أن أن أن يعني على على على اعتبار أن على أن هو موجودة في بعض النسخ, فإنها زيادة من دون الترمذي, هي زيادة من دون الترمذي, لأن الترمذي لا يحتاج إلى أن يقول هو, لأن الراوي عندما يذكر شيخه يقول فلان ابن فلان وينسبه كما يريد, ولكن من دونه إذا أراد أن يضيف إلى الراوي شيئا يوضح يبينه ويوضح نسبته فيأتي بكلمة هو حتى لا يظن أن هذا الكلام هو من تلميذه الذي هو الترمذي مثلا في هذا الحديث, فإن كلمة هو أو يعني فلان يعني تأتي في الأسانيد, والمقصود منها أن التلميذ لم يذكر ما بعد هو, ولكن من دون التلميذ هو الذي ذكر هو, فإنما ذكرها من أجل الإيضاح والبيان وأتى بها حتى لا يظن أنها من كلام تلميذه, وإنما هي من كلام من دون تلميذه. يعني يكون مثلا من المحبوب أو السنن يعني من دون التلميذ, من الراوي عن التلميذ. عن سعد بن عبد الحميد بن جعفر. سعد بن حميد بن عبد الحميد بن جعفر هو صدوق له أغاليق, صدوق له أغاليق أخرج حديثه الترمذي والنسائي بن ماجه, الترمذي والنسائي بن ماجه. عن عبد الرحمن بن أبي الزناد. عبد الرحمن بن أبي الزناد صدوق أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم في مقدمة وأصحاب السنة. عن موسى بن عقبة. عن موسى بن عقبة ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن صالح مولى التوأمة. صالح مولى التوأمة هو صدوق اختلق, وموسى بن عقبة مما روى عنه قبل الاختلاف. حديث رسول أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن ابن عباس مرة بكم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب, يعني حسن من حيث من حيث الإسناد وغريب أيضا من حيث الإسناد أنه جاء من طريق واحد. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن عمرو عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن المستورد بن شداد الفهري رضي الله عنهما أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا توضأ دلك أصابع رجليه بخنصره. ثم ورد حديث المستورد بن شداد رضي الله عنه وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ دلك أصابع رجليه بخنصره, وفي بعضها حلل في بعض الروايات حللها بخنصره, والمقصود أنه يعني يدخل ويطلعه الخنصر يعني بين أصابع رجليه ليتحقق من وصول الماء إليها. فهذا فيه يعني بيان كيفية التخليل وأنه يكون بخنصره. قال حدثنا قتيبة عن ابن لهيعة عن يزيد بن عمرو. قتيبة مر ذكره وابن لهيعة مر ذكره, وابن لهيعة ممن اختلط وقتيبة أيضا مما روى عنه قبل الاختلاط. عن يزيد بن عمرو. عن يزيد بن عمرو وهو صدوق رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. صدوق رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن أبي عبد الرحمن الحبلي. عن أبي عبد الرحمن الحبلي وهو اسمه عبد الله بن يزيد. ثقة في الله البخاري في المفرد ومسلم أصحاب السنة. عن المستورد بن شداد الفهري. المستورد بن شداد الفهري وقد مر بكم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة. فيكون يعني على هذا قوله غريب أنه ما جاء إلا من هذا الطريق. من طريقة باللهيعة, وحسن باعتبار أنه ثابت وأنه من قليل ما هو حسن, لكن من شبه شاترة أو المبارة الثوري قال أنه جاء من غير طريقة باللهيعة. كلا المبارة الثوري يقل على بسيد الناس وشبه شاترة بسيد الناس يقول قد شارك باللهيعة في رواية عن يزيد بن عمرو الليث وعمرو بن الحارث. الحديث إذا صحيح سالم عن الغرابة. وشبه مشاكل يقول الحديث رواه أحمد بثلاثة أسانيد, وصرح الترمذي بانفراده به ولكنه ليس كذلك. فقال الحافظ بالتلخيص تابعه الليث بن سعد وعمرو بن الحارث, أخرجه البيهقي وهو بشر الزولابي والدارقطني في غرائب مالك من طريق ابن وهب عن الثلاثة, وصححه ابن القطان. الله إليك, هل جاء توضيح لأي الخنصرين؟ هل يسأل لهم؟ جاء السؤال هل ثبت شيئا بأن تخليل الأصابع الرجلين يكون بالخنصر اليد اليسرى وعليه شرط المضارع الثوري بدون دليل؟ لما شرح قال بخنصر أي بخنصر يده اليسرى ولم يكن عليه رواية. يأخذ العمومات اليد اليسرى للتوظيف وإزالة الأقدار شيء من هذا العموم يستفاد منه. والله الله يبدو أنه إذا كان هناك نص لا يكفي, لأن كما هم على الوليدين كلها تشارك في غسل. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء ويل للأعقاب من النار. قال رحمه الله أعلم صلى الله عليه وسلم وبارك على رسول الله محمد على هذه الأصحاب الجميل. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل فضيلة الشيخ لدي في قدمي تشكك في أعقابهما, وإذا غسلتهما لثلاث أرى أن الجلد كأنه لم يصبه الماء, فهل يجوز أن أغسل قدمي لأكثر من ثلاث دون غيرها من أعضاء الوضوء؟ مش عندك موسوس إلا فإن الماء سيصل حتى ولو كان فيها شغل سيصل إليهن. يقول توفيت فتاة وعليها صيام شهرين صيام فريضة وكذلك عليها طواف إفاضة, فكيف العمل؟ فيما يتعلق بقضية الصيام. الرسول صلى الله عليه وسلم قال من صام مات على الإسلام صام عنه ولده. ما يتعلق بالصيام الذي عليها سواء كان فرضا واجبا عليها في أصل الشرع الذي هو صيام رمضان أو واجبا عليها بكفارة أو بنذر فإن ولي يصوم عنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه ولي من مات وعليه صيام صام يعني من مات على الصيام واجب سواء واجبا عليه بأصل الشرع في رمضان أو أوجبه على نفسه لأن يكون كفارة لفعل حصل منه أو بنذر أو نذر أن يعني يصوم من صيام معينا فإن وليه إذا قام عنه فإن ذلك لا يحصل به المطلوب للحديث المتفق على صحته وهو قوله صلى الله عليه وسلم من مات عليه صيام صام عنه ولي. أما الذي بقي عليها طواف لهذا فمن المناسب أن أحد الأخوان يبحث في هذه المسألة ويأتينا بأقوالها العلم فيها. يقول كيف يكون قضاء الصيام صيام رمضان بعد سنتين أكثر علما بأني أفطرت في شهر رمضان بسبب مرض ما وهذا قبل سنتين تقريبا. إذا كان مضى رمضان أو رمضانات فإنها تقضي وتعمل وتطعم عن كل يوم مسكين. يقول في بلادي الذي يريد أن يعمل في عمل جيد براتب جيد يكاد أن لا يجد عملا إلا إذا كان يلبس هذه ربطة العنق، فهل له رخصة في لبسها للعمل؟ يعني شرط العمل ربطة العنق؟ يعني هذا لا شك أنه من تقليد الكفار ومن أعمال الكفار وهذه مستردة من الكفار ولا يجوز الإنسان أن يعمل ذلك ولا أن يستعمل ذلك. ثم ما أدري شو الذي يجعل ربطة العنق هي التي تكون سبب وريدا. هذه إلى ربطة العنق يعني يمكن ربطة العنق إذا ما تأتي الله معها يعني كامل اللباس الفرنجي. على كل الإنسان الشيء الذي لا يسوء لا يأتي له والله تعالى يقول من يتق الله يجعل له مخرجا. يقول فضيلة الشيخ ما المراد بالبراجم؟ البراجم هي الرخام البراجم هي الرخام يعني المحاط الرخام. يقول كيف يمسح باطن الأذنين وظاهرهما؟ بالسبابة تكون لداخلهما والإبهام لظاهرهما بحيث يعني يدير الإبهام على ظاهر والسبابة في الداخل. هل تخليل أصابع اليد بالخنصر كذلك أم بالتشبيك بينهما؟ لا يعني هذاك للرجلين رغم هذا يمكن بالتشكيك بينهما أو يعني يكون يدخل بعضهم في بعض. يقول من توضأ وترك أقل من المقدار الذي جاء فيه الحديث صاحب اللمعة هل يعيد الوضوء أم القدر فقط ما ذكره صاحب اللمعة؟ هذا إذا كان يعني شيء واضح شيء بين يعني فليس عالم عليه أن يعيد الوضوء والصلاة. وهل يجوز بناء شقة للإمام على سطح المسجد؟ يجوز أن يكون المسجد فوق بنيان ويجوز أن يكون تحت بنيان. ويقول السائل هل يجوز أن ألبس ملابس الإحرام وأغتسل في الفندق ثم أصلي ركعتين وأنوي نية الإحرام عند أبيار علي؟ إيه نعم لك أنك تتهيأ وأنت في مسكنك وفي المدينة وتطهر وتغتسل وتلبس إزارا ورداءً، ولكنك لا تنوي إلا في الميقات. إذا جئت الميقات سواء نزلت وصليت ركعتين وأحرمت أو صليت فريضة وأحرمت، أو أنك عندما تحاذي المسجد تنوي وتلبي وأنت في السيارة، المهم أن الإحرام يكون من الميقات، وأن الاستعداد للإحرام وذلك بالاغتسال ولبس الإزار والرداء فإن ذلك يكون في نفس المدينة ما في ذلك، لأن لبس الإحرام ليس بإحرام، فالإنسان يلبس إزار والرداء لا يقل أنه محرم حتى ينوي، حتى ينوي فيكون محرما، لأن الإحرام هو النية فيكون بالنية والتلبية بعدها، فأما مجرد لباس الإحرام فهذا ليس بإحرام. يسأل عن حديث خللوا بين أصابعكم قبل أن تخلل بمسامير من نار. لا أعرف عن شيء. الأخ يذكر مشكلة اجتماعية تحصل كثيرا يقول في بلدنا، وهي إقامة علاقات محرمة بين الرجال ونساء أجنبيات، فيقع الحرام وعندما تحمل المرأة يسارع بالزواج بها في الشهر الأول ويستمر معها في هذا الزواج، فما حكم هذا العقد وما حكم الولد الأول؟ لا يجوز، هل ولد هذا ولد جنة والعياذ بالله، ليس للإنسان يتزوج أو يعقد على امرأة وفي بطنها ولد، سواء كان له أو لغيره، سواء كان منه من الجنة والعياذ بالله أو يعني لغيره، في أن تكون يعني امرأة يعني تطلق وهي حامل لا يجوز الإنسان يعقد عليها، لأنه لا يكون ذلك إلا بعد وضعها الحمل، فكون بعض الناس يحصل منه فعل الحرام ثم يعقد عليها لا شك أن هذا غير سائق، والولد ليس له، وإنما هو من جنى ولا ينسب إليه. وهذا آخر يقول شخص مسلم زنى بامرأة مسلمة أو نصرانية ثم صارت المرأة حامل ثم أراد هذا الرجل أن يتزوج بها، فكيف العمل؟ أرجو التفصيل لأن هذا كثير في بلدي. الجواب هو نفس الجواب السابق. يقول أحسن الله إليك، هل ورد شيء في فضل شهر شعبان وليلة النصف منه؟ لا ما نعلم، ما نعلم شيء ثالث في هذا. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قدر.